الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد دخلنا في الدرس السابع فيما يتعلق بكتاب حيض والدماء التي تخرج من المرأة إما دم حيض أو دم نفاس أو دم استحاضة فما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة عندك أخانا موسى؟ نعم شيخنا، دم الحيض يا شيخنا أسود وله رائحة كريهة وفخيم أيضا، أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق وكدماء الجروح ويتجمد سريعا. أحسنت، بارك الله فيك. ودم النفاس شيخنا، دم النفاس أيضا له نفس علامات دم الحيض، أي أنه أسود وله رائحة كريهة وسخين أيضا. أحسنت. استار عند من؟ من يجيب على استار آخر؟ أخانا يوسف شيخا. عندك أخانا يوسف؟ ما هو أقل سن تحيض فيه المرأة؟ ما في تحديد يا شيخ. نعم، أقل ما ذكروه 9 سنوات، لأنهم وجدوا أن النساء أقل امرأة حاضت في هذا السن، فبعضهم حدده 9 سنوات، وتقدم أنه ليس بحد، لو وجد امرأة تحيض قبل ذلك حسب عليها. فما هو أكثر سن، أكبر سن تحيض فيه المرأة؟ عند أخينا يوسف؟ لا أدري يا شيخنا. عند عبد الرحمن؟ نعم شيخ، نفس الحكم، ما في حد، حتى ولو إذا كان 70. نعم، بعضهم حدد 50 وبعضهم حدد 60، والصحيح أنه لا حد له. أحسنت. فما هو أقل فترة، أقل فترة للحياة؟ عند أخينا عبد الرحمن. نعم شيخ، نفس الحكم، ما في تحديد. أحسن. حتى ولو كانت ساعة أو لو كان نصف نهار فيعتبر حيضا ولو كان قليلا، وأكثره كذلك لا حد له. هذا هو الصحيح، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. عند عبد الرزاق موجود؟ نعم شيخ. عندك يا أخانا عبد الرزاق، كيف تعرف المرأة الطهر؟ ما هي علامات الطهر؟ لا أدري شيخ. عند شخص آخر من الذين لم يجيبوا، شيخنا نحن الأربعة كنا موجودين. طيب، فعندك يا موسى؟ شيخنا له علامتان، العلامة الأولى القصة البيضاء وهذا يخرج عن بعض النساء، والعلامة الثانية أو إذا لم يخرج عنها القصة البيضاء فبعض النساء أو النساء التي لا يخرج عنها القصة البيضاء تعرف بالجفاف، فإذا جف الدماء عرفت بأنها ليست أو أن الحيض قد انقطع. أحسنت. إما بالقصة البيضاء وهو ماء أبيض يدفع الرحم عقب الحيض، وإما أن يكون ذلك بالجفاف عند من لم يأتيها القصة البيضاء فتعرف ذلك الجفاف، أي جفاف الدم. طيب أحسنتم، فمباشرة الحائض أو جماع الحائض ما حكمه؟ عند أخينا عبد الرحمن لا يجوز شر. نعم لا يجوز محرم، وعده جماعة من العلماء من كبائر الذنوب. فمباشرة الحائض المباشرة ما حكمها؟ نعم يجوز شر. نعم يجوز المباشرة. طيب أحسن، حديث اسمعوا كل شيء إلا النكاح. نعم حديث الأنس. عن من الحديث هذا؟ من أخرجه؟ مسلم. وحديث الأنس اسمعوا كل شيء إلا النكاح. طيب أحسن، أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه. طيب قبل أن ندخل في فصل النفاس نذكر بعض ما يتعلق بعض المسائل المهمة المتعلقة بالحيض. فأولا المرأة إذا اختلط عليها الدماء كان يكون عندها جروح في رحمها فيخرج منها الدماء باستمرار تسمى مستحاضة، وهو سببه عرق ينقطع بالرحم. فكيف تميز؟ تقدم معنا في الدرس السابق أن إذا كان لها عادة لا تختلف فتتوقف أيام عادتها، وإن كانت عادتها تختلف فتبني ذلك على تمييز الدم، كما ميزته من دم الحيض توقفت عن الصلاة والصيام، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. وهذا الغسل عند انتهاء الحيض واجب، ثم بعد ذلك استحب لها الوضوء لكل صلاة عند جمهور العلماء، أوجبه عليها طائفة من أهل العلم، وبعضهم لا يوجبه عليها، ولكن أكثر العلماء على إيجاب الوضوء لكل صلاة. وتقدم التنبيه أيضا على أنه يعتزل امرأته حتى تغتسل، فإذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فماذا عليه؟ من عنده جواب؟ رجل جامع امرأته وهي حائض فماذا عليه؟ عند أخينا موسى. شيخنا عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ شيخنا أن يعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينة أو صيام شهرين متتاليين. ما الدليل؟ الدليل بصورة المجادلة شيخنا. لا ذاك في المظاهرة، ذاك في الظهار. لا شيخنا ما عندي دليل. إذن ليس بصحيح، ليس بصحيح، إنما عليه التوبة والاستغفار فقط. جاء حديث ضعيف قال من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، حديث ابن عباس، لكنه حديث ضعيف. فالصحيح أن عليه التوبة والاستغفار والندم على ما صنع من هذا الذنب. واضح إن شاء الله؟ نعم. طيب فعند أخينا عبد الرزاق هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي مستحاضة؟ نعم سر. نعم أحسنت، يجوز له لأن الاستحاضة ليست بحيض. وإنما هو دماء جروح بالرحم. أحسنتم. تقدم معنا أن الحائض تعتزل الصلاة وتترك الصلاة والصيام وعليها قضاء الصيام، فينبه العلماء على مسألة وهي إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس، طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس، هل تصلي العصر فقط أو تصلي الظهر والعصر؟ من عنده جواب؟ لا، أخينا عبد الرحمن. نعم شيخ، تصلي عصر فقط. صلي؟ نعم تصلي عصر. والظهر؟ لا شيخ، تصلي عصر فقط. نعم، ذكر جماعة من أهل العلم على أنها في هذه الحالة تجمع الظهر مع العصر، تجمع الظهر مع العصر، لأن الظهر يجمع مع العصر في حالة الأعذار كالسفر والمرض، فألحق الجمهور أكثر العلماء ألحقوا ذلك بهذه الصورة أو ألحقوا هذه الصورة بتلك، فقالوا إذا طهرت بعد أو في وقت العصر تجمع معها الظهر، تصلي الظهر والعصر، وكذلك إذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء جمعا، وهذا قول حسن، فإنه ينبغي عليها أن تجمع، لأن الشرع قد جاء بالجمع بالأعذار وهذه معذورة، فلا بأس أن تجمع، ولكن بقي هل ذلك واجب عليها؟ أكثر العلماء أوجبوا عليها ذلك، وبعض العلم يقولون الذي يظهر أنه لا يجب عليها لأن وقت الظهر قد خرج ولأن وقت المغرب قد خرج، وهذا أقرب والله أعلم أنه لا يجب عليها، ولكن الأحوط لها أن تجمع بين الصلاتين لأن الجمع في الأعذار جائز. والله المستعان. طيب، مسألة أخرى، إذا تغيرت عادة المرأة بزيادة كان من عادتها أنها تحيض 5 أيام، ففي هذا الشهر حاضت 7 أيام، فهل تتوقف عن الصلاة اليوم السادس والسابع أم لا؟ ده أخينا موسى، امرأة تحيض 5 أيام في كل شهر، وفي هذا الشهر ازداد الدم عليها لمدة 2 يوم، هل تترك الصلاة اليومين الزائدة أم أنها تصلي؟ هل عندك شيء؟ نعم شيخنا، تعتذر يا شيخنا. نعم، تعتذر عن الصلاة يا شيخ، يعني تترك الصلاة. نعم شيخنا. طيب أحسنت، إذا كان له صفات دم الحيض بهذا الشرط هكذا؟ نعم شيخنا، يعني إذا كان الدم الزائد في اليوم الخامس والسادس إذا كان له صفات دم الحيض فتترك الصلاة. فعندك يا موسى إذا زاد يوما أو يومين خالف العادة والدم لا يشبه دم الحيض، إنما يخرج منها دماء حمراء كدماء الجروح، فهل تترك الصلاة؟ لا يا شيخنا، يجب عليها أن تصلي. أحسنت، لا تترك الصلاة إلا إذا كانت الأيام الزائدة فيها علامات، فيها نعم مميزات دم الحيض. أحسنتم. طيب، وأيضا مما نحب أن ننبه عليه طواف الحائط كما هو معلوم أن الحائط لا تطوف بالبيت. لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلم يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا أمر واضح. والمسائل في هذا الباب تكثر، ولكن الحمد لله قد أخذنا أهم ما في هذا الباب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سندخل في الفصل الذي بعده. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والنفاس أكثره 40 يوما ولا حد لأقله، وهو كالحيض. قول الشوكاني رحمه الله: والنفاس أكثره 40 يوما، بنى ذلك على حديث أم سلمة عند النسائي وأبي داود وأحمد أنها قالت: كانت النساء تقعد، أو كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40 يوما. وهو حديث ضعيف، في سنده امرأة مجهولة يقال لها بسة الأزدية، فهي مجهولة والحديث ضعيف، قد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وقولها كانت النفساء تقعد بعد نفاسها 40 يوما، نعم أعني ضعف الألباني هذا الإسناد، وإلا فهو يقويه ببعض الشواهد الذي يظهر أنه لا يقوى بل هو ضعيف. وأما بالنسبة للحديث، حتى الحديث لا يدل على أن هذا أمر متحتل على المرأة أن تقعد 40 يوما، فقد ينقطع منها الدم قبل ذلك. وقد أجمع العلماء على أنه إذا انقطع منها الدم بعد أو قبل 40 أنها تغتسل وتصلي. فمثلا لو انقطع منها وهي في 30، أو انقطع منها وهي في 20، فإنها تغتسل وتصلي وتكون قد انتهت من نفاسها. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. وإذا وصلت 40 اختلف العلماء، هل إذا جاوزت 40 تغتسل وتصلي أو لا بد من انقطاع الدم؟ فبعضهم يقولون، بعض أهل العلم يقول إذا وصلت 40 يوما تغتسل، وإن كانت الدماء تخرج منها. وهذا غير صحيح، بل عليها أن تبقى في نفاسها حتى ينقطع الدم وإن وصلت إلى 50 يوما، بل حتى إذا وصلت إلى 60 يوما فالصحيح أنها تبقى حتى ينقطع الدم. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتابعه على ذلك العلامة العثيمين، العلامة ابن باز، والعلامة الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين، وهو أن المرأة تبقى في نفاسها حتى ينقطع الدم، إلا أن يظهر أن الدم أصبح دم جروح له، ليس له علامات دم الحيض والنفاس، فعلى المرأة أن تعرض نفسها على الطبيبة المعتمنة لتتعالج عندها، لأن هذا يعتبر جروحا في الرحم تحتاج إلى علاج منها، ويصير حكمها حكما مستحارة. إذا تبين أن الدماء أصبحت دماء جروح فهي مستحارة، والله المستعان. وإذا بقيت النفاس أقل من هذا الحد فالعبرة بخروج الدم. لو بقيت المرأة بعد نفاسها أسبوعا واحدا فقط ثم انقطع الدم فإنها تغتسل وتصلي ويحل لزوجها أن يعاشرها. وكذلك إذا بقيت ثلاثة أيام فقط ثم انتهى الدم فإنها تصير طاهرا ويجب عليها أن تصلي. ولذلك قال الشوكاني بعد ذلك ولا حد لأقله. ولذلك قالوا لو خرجت لو ولدت ولم يخرج منها دماء وهذا نادر، لكن لو حصل ذلك امرأة تلد ولا يخرج منها دم فالحكم فيها أنها تصلي مباشرة. وقول الشوكان لا حد لأقله نزيد عليه ونقول وأيضا لا حد لأكثره، ليس لأكثره حد، وحديث أم سلمة ضعيف، ولذلك تتوقف عن الصلاة إذا خرج منها الدماء وإن جاوزت الأربعين على الصحيح. وهنا مسألة مهمة يسأل عنها كثير من المسلمين، يقولون توقف عنها الدم فمكثت يومين أو ثلاثة أيام ثم جاءها الدم مرة أخرى، فهذه مسألة يسأل عنها كثيرا. والذي ينبغي فعله على المرأة أنه إذا توقف منها الدم فتنظر إلى إحدى العلامتين، إذا خرج منها القصة البيضاء اغتسلت وصلت، وإذا لم يخرج منها القصة البيضاء انتظرت يوما كاملا تنظر هل سيخرج منها الدماء أو لا، فإن لم يخرج منها دماء فتكون بذلك قد أصابها الجفاف وعند ذلك تغتسل وتصلي كذلك. فإذا عاود الدم مرة أخرى وله نفس صفات دم الحيض والنفاس فإنها تتوقف عن الصلاة مرة أخرى بشرط أن يكون الدم الخارج له صفات دم الحيض والنفاس، فإن لم يكن له صفات دم الحيض والنفاس وكان له صفات دم الجروح فإنها لا تترك الصلاة. واضح هذا إن شاء الله؟ نعم شيخ. نسأل الله أن يبارك فيكم. يبارك فيك. وبقي أن النفساء حكمها أحكام الحيض كما أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله. فالمرأة في نفاسها تترك الصلاة والصيام ويحرم على زوجها معاشرتها، فأحكامه أحكام دم الحيض بالإجماع. وبقي الدم الذي يخرج من المرأة قبل الولادة، ربما خرج منها الدماء قبل أن تلد بيوم أو بيومين، فهل هذا يعتبر دم نفاس أم لا؟ من عنده جواب في ذلك؟ داخلنا نعم تفضل. نعم شيخ، إلى دم النفاس أو دم الحيض تترك الصلاة. طيب إذا خرج منها قبل الولادة. نعم. قبل الولادة خرج منها دم في اليوم أو يومين ثم ولدت، فذلك الدم هل يعتبر دم نفاس؟ إذا فيها أثر أثر دم الحيض أو دم النفاس. نعم أحسنت، يعتبر دم حيض ونفاس لأنه خرج بسبب الولادة، لأنه تقدم خروجه وهو السبب لخروجه هو الولادة. طيب، امرأة نفست أو ولدت بعملية، امرأة ولدت بعملية، فهل لها أحكام النفساء؟ من عنده جواب؟ موسى. امرأة صنعوا لها عملية، شقوا بطنها وأخرج الجنين، فهل لها أحكام النفساء؟ نعم شيخنا، إذا خرج عنها الدم ولو صفات دم الحيض فنعم تترك الصلاة. نعم أحسنت، إذا خرج منها دماء النفاس فكذلك تترك الصلاة. نعم، وبهذا القدر نقول لله الحمد، انتهينا من كتاب الطهارة، وإن شاء الله من الدرس القادم ندخل إن شاء الله في باب الصلاة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وننصحكم بالاستمرار من هذا الخير، وأن تدعوا إخوانكم للاستفادة من ذلك. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. آمين، جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين. عندنا وقت نسأل أسئلة شيخنا. نعم تفضل شيخنا. هذا سائل يسأل ويقول أن وظيفته تبعد حوالي ساعة عن بيته، فماذا يفعل في شأن الصلاة؟ أي هل يقصر الصلوات أثناء عمله أم يصليها بدون تقصير؟ وماذا يفعل في شأن صلاة الجمعة بالذات؟ أفتونا جزاكم الله خير. إذا كان يرجع إلى مكان إقامته كل يوم فهو يعتبر مسافرا، مسافة ساعة بالسيارة تعتبر سفرا، فهو مسافر فيصلي قصرا. فإن وجد جماعة هناك صلي فيصلي معهم تماما، إن وجد ناس يصلون جماعة فيصلي خلفهم ويتل، وإن لم يوجد جماعة فيصلي قصرا. ولا ننصحه أن يبتعد عن صلاة الجماعة، فإنه إذا كان يعمل في مكان بعيد عن الجماعة فننصحه أن ينظر عملا آخر لا يبتعد فيه عن صلاة الجماعة. وأما بالنسبة للجمعة فيجب عليه أن يحضر الجمعة للصلاة مع المسلمين، وإن أدى ذلك إلى ترك العمل في ذلك اليوم. الله المستعان. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم شيخنا. أحد من الأخوة يسأل ويقول هل هناك فرق بين إذا تعمد الرجل أن يعاشر أو يأتي زوجته وهي حائض أم إذا لم يتعمد؟ فهل هناك فرق؟ إذا تعمد فيعتبر مرتكبا لمعصية عظيمة، وأما إذا كان غير متعمد بمعنى حصل منه الخطأ أو النسيان أو الجهل فهو معذور بذلك، ونسأل الله أن يغفر له. جزاكم الله خيرا شيخنا. وإياكم عافاكم الله. شيخنا، هذا سائل يسأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام التي يجهر فيها مثل صلاة المغرب والعشاء والفجر، فيقول إذا نسي أن يقرأ سورة الفاتحة فهل عليه أن يقوم ويصلي تلك الركعة أم ليس عليه أن يفعل ذلك؟ صحيح أن قراءة الفاتحة تعتبر ركنا حتى على المأموم، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وعليه فإذا نسي ذلك فإذا سلم الإمام يقوم ويزيد ركعة قضاء لما فات. جزاكم الله خيرا شيخنا.